على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم الخميس، اليوم العاشر من شهر جمادى الآخرة للعام 1435 من الهجرة، والذي وافق اليوم العاشر من شهر أبريل للعام 2014 من الميلاد، مع الحلقة رقم 98 من منتهى الطرب. نلتقي حسام فاروق على هندسة الهواء. من بين المناسبات اللي مرت علينا خلال هذا الأسبوع، بنتذكر المطربة الكبيرة شهرزاد، شاعرة علي الجعار، شاعر كبير محمد الجيار، مطرب العراق الأول ورائد فن المقام العراقي محمد القبنجي، والمطربة الفنانة ناظر. لينا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، بنسعد بتواجد حضراتكم ومتابعتكم واستماعكم سواء بالتعليق أو المشاركة بالسماع. في يوم السبت 6 أبريل عام 2013 كان رحيل المطربة الكبيرة شهرزاد، رحلت عنا عن 80 سنة. تعالوا في البداية نبدأ بهذا الدعاء. في 18 نوفمبر عام 1968 سجل الأستاذ حسن صابر لإذاعة الشعب مجموعة أدعية بأصوات كارم محمود، محمد أنديل، شفيق جلال، جلال فكري، وعائشة حسن لبرنامج كان اسمه أغنية اليوم. نسمع شهرزاد في هذا الدعاء. شهرزاد نور طريقنا يا رب النور وهدينا. فقرة تالية مع الأغنية الوطنية لشهرزاد، الله على مصر وعلى نيلها، الأغنية من كلمات علي الجعار اللي رحلت عنا أيضا في 5 أبريل عام 2003، ومن ألحان بليغ حمدي. الأغنية أجيزت للإذاعة يوم 2 أكتوبر عام 1977. شهرزاد والله على مصر وعلى نيلها. Thank you. حسنها فتان شعبها فنان من حبة قلبي بغنل وبقول الله الله على مصر الله الله الله الله على مصر وعلى نيل الله الله الله وهو السائب من خل الله على الفجر اللي منور الله الله من بعد ما طال الليل بينا الله الله الله الله النصر اللي بيثبت الله الله من يوم جيشنا محرر سينا الله الله الله زادت من يومها انتصاراتنا الله الله وحلوت من يومها حياتنا الله الله الله زادت من يومها انتصاراتنا الله الله وحلوت من يومها حياتنا الله الله الله من حبة قلبي بغنل وبقول الله الله على مصر الله الله الله الله على مصر وعلى نيل الله الله الله وعلى الساحل والأخيل الله على بكرة الجاي بدري الله الله والخير من بين أيديه يسري الله الله الله دي الفرحة بترقص في عيوني الله الله بقدومه من قبلي وبحري الله الله الله امبارح طال وسخنا كتير الله الله وهو بكره جاي ومعاه الخير الله الله الله امبارح طال وسخنا كتير الله الله وهو بكره جاي ومعاه الخير الله الله الله من حبة قلبي بغنلها وبقول الله الله على مصر الله الله الله الله على مصر وعلى مين الله الله الله وهو الساحر والغل يا هلال السعد على بلادنا الله الله كترت يا ريس أعيادنا الله الله الله حققت بفضلك أمانين الله الله يا اللي بتوعدنا وتسعدنا الله الله الله يا ابو قلب كبير يا قدوم الخير يا ابو قلب كبير يا قدوم الخير من حبة قلبي بغنل وبقول الله الله على مصر الله الله الله الله على مصر وعلى نيل الله الله الله شعبها فنان حسنها فتان شعبها فنان من حبة قلبي بغنلها وبقول الله الله على مصر الله على مصر الله الله شهرزاد والله على مصر وعلى نيلها الأغنية من كلمات علي الجعار ومن ألحان بليغ حمدي أغنية جمعت بين مناسبتين شهرزاد وهات إيدك يا أختي عربية في 6 يونيو عام 1967 تم نقل أغنيتين من التلفزيون على شرائط إذاعة الأولى أغنية بلدي من كلمات خليل جرجس ومن لحن محمود الشريف الأغنية الثانية هاتي إيدك يا أختي عربية هاتي إيدك يا أختي عربية ده احنا شهرتنا الحربية من قبل ما يخترقوا المدفع بالسيف والفرس العربية يا ما خدنا معارك هاتي ايدك يا اختي عربية ده احنا شهرتنا الحربية من قبل ما يخترعوا المدفع بالسيف والفرس العربية يا ما خدنا معارك وطنية قد ودود ومعاك اسود ابرار الامة العربية افواج افواج زي الحجاب ومؤمنين بالله وحنين والسهرة بدمك وحتتسلى الغربان أول بأول على لحمك يلا بنا على الحدود جنب إخواتنا الجنود هنخرج الصهاينة وهنطهر ديارنا واللاجئين تود والعالم شهود الموكب انتظارنا وقتلنا ناصرنا شهرزاد وهاتي إيدك يا أختي يا عربية أغنية كانت من ضمن أغنيتين تم نقلهم نقلهم من التلفزيون في 6 يونيو عام 67. فقرة كمان بمناسبة رحيل الفنانة الكبيرة شهرزاد، نأتي إلى اللون العاطفي في غناها، يا حلاوة القلب اللي يحب ما يكرهش. الأغنية كتبها سعد يوسف فهمي من ألحان سيد مكاوي، أجيزت للإذاعة يوم 5 نوفمبر عام 1986. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على القلب اللي منور احلام احلام احلام. شهرزاد يا حلاوة القلب اللي يحب ما يكرهش. الأغنية كتبها سعد يوسف فهمي ومن تلحين سيد مكاوي. أصدقاء صفحة منتهى الطرب على الفيسبوك، كابتن جواد من بغداد برحب بيك واشكرك على رسالتك النهاردة. خليك معنا في أغنية بتحمل اسمك يعني تابعنا. برحب بالأستاذ الغالي الأستاذ مصطفى خميس، الأستاذ مصطفى الحداد من السويس، الأستاذ عبد الرحمن السواح. اشكرك يا أستاذ عبد الرحمن على صور شهرزاد اللي رفعتها على الصفحة. حبيبنا الغالي الأستاذ توفيق العقابي من بغداد، دكتور مروان منصور من سوريا، ودكتور ميخائيل أديب من المنيا، مهندس بسام حسين مقيم في أمريكا. وبرحب بانضمام الأستاذة منى السيد والأستاذ محمد عصفور لصفحة منتهى الطرب. فقرتنا التالية في منتهى الطرب مع الشاعرة الكبيرة عليا الجعار، حنختار لها عمل من أعمالها. هي رحلت عنا في 5 أبريل عام 2003. كنت عودنا في كل حلقة بيكون معنا مطرب عربي. هنسمع سيد خليفة بيغني من تلحيني ومن كلمات الشاعرة عليا الجعار خليك جنبي. الأغنية تم تسجيلها في 19 يوليو عام 1988. سيد خليفة غنى من تلحيني وكلمات عليا الجعار خليك جنبي. الأغنية كانت بمناسبة ذكرى رحيل الشاعرة الكبيرة عليا الجعار عليها رحمة الله. حنكتفي بفقرة واحدة عشان وقتنا وننتقل إلى فقرة تالية. بس برحب في البداية بصديقي العزيز وأخي دكتور عبد المنعم من ليبيا، أهلا بيك. وصديقنا من سوهاج، هو معذرة، أنا شاكر فضلك والله يعني في وأنت بتحط تعليقات على الصفحة، بس يعني أنا يعني بأستحي إن أنا أقول الإمام الشافعي بيتابعنا أو بيسمعنا أو علق كذا، فمن فضلك يعني اسمك، إحنا كلنا بنتعامل بأسماء صحيحة هنا. الشاعر الكبير محمد الجيار، وهنا يمكن أرجع الفضل لأهله، دكتور مروان منصور، يعني هو أول من كتب وذكرني به. ليه أعمال كتير عندنا في الإذاعة وأعمال بصوته، هنكتفي بفقرة النهاردة هنسمعه هو شخصيا. شاعر كبير محمد الجيار رحل عن دنيانا يوم 5 أبريل عام 1975. هنستمع إليه في مسمع من قصيدة الحرية بين عهدين، سجلها في مايو عام 1964. سأحكي لكم قصة عن حياتي، نظمت دموعي هنا قافية، ولدت مع الحزن في قريتي، وعشت بأحزاني النامية، فقريتنا ناح فيها الربيع وكلت خطى النسمة الهافية. على أول الضرب صفصافة كذكرى خريف لنا باقية، على جذعها نام حطابها ملولا بوحدته الجافية. ومنشد قريتنا راقد يعانق شبابة بالية، سكون كصمت الضمير الكتوم تبوح به في الدجى ساقية، وحتى الصغار بأحداقهم من الجوع تنهيدة شاكية. وأذكر في أمسيات الحصاد وللبدر تهويمة صاحية، ونوح السنابل في مسمعي من الأرض كالآحة الخافية. نمى القمح خجلان من جوعنا بأعواده أدمع راوية، لمن قد نمى والذي كم سقاه ينام على معدة طاوية. وإن نام تحت ظلال القصور رموه بعيدا إلى ناحية، وقالوا أتسرق ظل القصور لك القيز في وحشة البادية. فسار وللأرض أرض الجدود أنين بأقدامه الحافية. ده كان صوت الشاعر الكبير محمد الجيار في مسمع من قصيدة الحرية بين عهدين اللي سجلها كان في مايو عام 64. له برامج برضو في الإذاعة هنا عشان وقتنا يعني بنتذكره، بس كده لمسة وفاء لي. في الفترة من 13 ل 15 سبتمبر عام 64 تم تسجيل عدد كبير من الأغاني، مجموعة كبيرة من الأغاني العراقية تم إهداؤها من إذاعة الجمهورية العراقية من بغداد، بأصوات ناظم الغزالي، مائدة نزهت، أحلام وهبي، إخوان الريف، محمود عبد الحميد، المطربة لميعة توفيق، حضير أبو عزيز، صديق الملاوية يوسف عمر، المطربة هناء، عبد الصاحب شراد، وحيدة خليل، داخل حسن، عفيفة اسكندر، رضا علي، أحمد الشامي، زهور حسين، داود العاني، هيفاء حسين، عزيز علي، والمطرب محمد القبنجي، محمد عبد الرزاق عبد الفتاح الطائي، مطرب العراقي الأول ورائد فن المقام العراقي اللي رحل عنا يوم 2 أبريل عام 1989. لمسة وفاء حنتذكره النهاردة في أغنية جواد جواد موسيبي. التاريخ زي ما قلت لحضراتكم انها اتنقلت ضمن مجموعة من الاغاني العراقية على شرايط اذاعة هنا يوم في الفترة من 13 ل 15 سبتمبر عام 1964. معنى انت ما تنسيبي جواد جواد موسيبي، وانت سبيت للهوى عجب انت ما تنسيبي. Thank you. تهنى بغداد صارت جنة بها الحواري والنبي جواد جواد مسيبي محمد القبنجي وجواد جواد موسى يبي. محمد القبنجي مطرب العراقي الأول ورائد فن المقام العراقي. يمكن ما زلت أتذكر السنة اللي فاتت أستاذ عيسى متري كان رفع فيديو وشفت أحمد رامي بيتمايل طربا ومحمد القبنجي كان بيغني. معذرة نكتفي بهذا الفقرة وننتقل إلى الفقرة التالية لضيق الوقت. النص ساعة الثانية في البرنامج خصصتها لنازك. في البداية بس برحب بانضمام الأستاذ هدير أحمد لصفحة منتهى الطرب. أستاذ مصطفى الجنيدي برحب به وأشكرك على كلماتك. صديقي العزيز فؤاد الشمري من العراق أهلا بك. وحوار بدأه أخي العزيز دكتور عبد المنعم من ليبيا والدكتور الغالي دكتور مروان منصور من سوريا والأستاذ مصطفى الحداد من السويس عن نازك. حفزوني ان انا يعني ادور على اعمالها في الاذاعة. والحقيقة يمكن احنا ظلمنا هذه المطربة، يعني كل دقة في قلبي، قلبي اللي انت ناسيه، احن قلب، او اغنية الام، دول التلات اغنيات اللي حصرنا نازك فيهم. بالبحث يمكن وجدت ليها اعمال رائعة كتير جدا ولا ترى طريقها للاذاعة. يمكن برضو لما رحلت عنا التوقيت ظلمها فأصبحنا لا نتذكرها. هي رحلت في شهر أبريل عام 1983، ولكن لظروف الحرب الأهلية في لبنان في ذلك التوقيت يمكن راحت في طي النسيان ذكرها ومحدش ابتدى يفتكرها. يعني عموما نص ساعة الباقية في منتهى الطرب حنخصصها للمطربة الكبيرة نازك. تعالوا في البداية نسمع نازك في الموال. موال قال المثل يا ناس من جد وجد. ده كان يوم 26 أبريل عام 1954، تم نقل عدد من الأغاني اللبنانية على شرائط إذاعة، تحديدا 5 أغاني للمطربة نازك. نسمع منهم هذا الموال. كل العيون عيون وانتم عيوننا، غنت نازك سمعناها في موال قال المثل يا ناس من جد وجد. على إيقاع البوليرو هنسمع نازك وكلمات ألحان الأخوين رحباني وخدني حبيبي، اتنالت على شرط إذاعة في شهر فبراير عام 1960. الممر الرحيب خذني على إيقاع البوليرو غنت نازك خدني حبيبي من كلمات وألحان الأخوين رحباني. نسمع نازك في أغنية الحق عليك. دي كانت هو في 8 يونيو، نؤرخ للشريط بالكامل، يعني في 8 يونيو عام 1958 سجل الأستاذ عطية شرارة للإذاعة ربع ساعة من ألحانه بأصوات ثلاث المرح ونازك. ثلاث المرح غنى يا طير الدوح، نازك غنت أغنيتين وحياك جمالك والحق عليك. نسمع أغنية الحق عليك. Yeah. راح أشكي والكل بيقسى عليا وابقى المظلوم وانت الظالم وابقى المحكوم وانت الحاكم وابقى المحكوم وانت الحاكم ويبقى الحق نازك وأغنية الحق عليك من كلمات عبد العزيز سلام وألحان عطية شرارة. الثلاث أغاني بالكامل من كلمات عبد العزيز سلام ومن ألحان عطية شرارة. فقرة تالية مع صوت الجمال زي ما سماها صديقي العزيز دكتور عبد المنعم نازك. كان دكتور مروان من سوريا ودكتور عبد المنعم كان طلبوا يسمعوا أغنية أو قصيدة مفاتن المساء، ويمكن كمان أيضا بمناسبة مرور ذكرى رحيل الشاعر الكبير إمام الصفطاوي هتكون يوم 14 أبريل إن شاء الله، ورحل عنا في 14 أبريل 2003. هنسمع نازك وقصيدة مفاتن المساء شعر إمام الصفطاوي لحن عبد الحميد توفيق زكي من حفل الطلبة العرب اللي أقيم بمعهد الموسيقى العربية لصوت العرب يوم 11 مايو عام 1954. الحفل ده كان تحت إشراف الملحن عبد الحميد توفيق زكي. وفي هذا الجو الرائع حنشوف جمال الليل ونجوم الليل ومفاتن المساء، تغنيها علينا مطربة الليل المطربة العاطفية نازك. ستغنينا أولا أغنية مفاتن المساء من تأليف الأستاذ إمام الصفطاوي وموسيقى عبد الحميد توفيق زكي. جدا والموجة العذراء يطويها الحنين والضفة السمراء تصغي من سنين والموجة العذراء يطويها الحنين والضفة السمراء تصغي من سنين كأنها أسطورة مخلدة أو صورة مسحورة مجددة أحيت مفاتن المساء بريشة من الضياء. مضى يبعثر النجوم في جوانح الغدي تألقت في يد فنان قدير. مضى يبعثر النجوم في جوانح الغدي فأطلقت عنانها مع الخيال المزدهر وأغرقت خيالها كما تشاء وتشتهي واستغرقت في رقصة ورقصة لا تنتهي وأغرقت خيالها كما تشاء وتشتهي واستغرقت في رقصة ورقصة لا تنتهي إلا مع الفجر الطروبي انبدى في همسة الزهر الرطيب للندى. رأيت أنجم المساء تستحم في الغدي وشاقها لون السماء حين ذاب في النميم فأغرقت خيالها كما تشاء وتشتهي واستغرقت في رقصة ورقصة لا تنتهي فأغرقت خيالها كما تشاء وتشتهي واستغرقت في رقصة ورقصة لا تنتهي. نازك وقصيدة مفاتن المساء من شعر إمام الصفطاوي ولحن عبد الحميد توفيق زكي، سمعناها من حفل الطلبة العرب اللي أقيم بمعهد الموسيقى العربية لصوت العرب يوم 11 مايو عام 1954. الحفل ده مهم وفيه فقرات متنوعة ومطربين أصوات فيه كانت لأول مرة تقدم، بإذن الله حوالي تقديمها من خلال الحلقات القادمة. ومن ذات الحفل هنسمع نازك، سمعناها قبل كده. طب خلينا في دي عشان وقتنا بس. نازك وليت للبراق عينا، القصيدة سمعناها بصوت أسمهان، سمعناها بصوت إبراهيم حمودة، هنسمعها من هذا الحفل ليت للبراق عينا ونازك من شعر ليلى العفيفة ولحن محمد الأصبجي اللي ميلاده أيضا حيمر علينا يوم 15 أبريل عام 1892 كان الميلاد. نسمع نازك وليت للبراق عينا. ودلوقتي هنقدم لتاني مرة المطربة نازك، هتسمعنا أغنية من أغاني المرحومة أسمهان، لأن نازك كانت من زمان غاوية صوت أسمهان، لأن في ملاحم من صوتها شوية. فدلوقتي هنسمع ليت للبراق من المطربة نازك. Thank you. رأيت للبر عينا فترى فترى ما ألاقي من بلاء وانا ليت للبر عينا فترى فترى ما ألاقي من بلاء أختكم يا ويلكم بعذاب نكر صبحا ومساء غللوا قيدوا وفعلوا كل ما شئتم جميعا من بلاء وفعلوا كل ما شئتم جميعا من بلاء Yeah. سبحان الله، الصوت شديد الشبه بأسمهان، زي ما أطلق عليه غواص النغم أنها توأمة أسمهان. سمعنا نازك وليت للبراق عينا من شعر ليلى العفيفة ومن ألحان محمد الأصبجي. بنختتم هذه الباقة من أغنية نازك اللي رحلت عنا في هذا الأسبوع باللون الديني. هنسمعها من كلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان سيد مكاوي، سلام يا إلهي واسمك سلام، تم تسجيلها يوم 18 يناير عام 1983. نازك وسلام يا إلهي واسمك سلام، من كلمات عبد الفتاح مصطفى ومن تلحين سيد مكاوي، وبها نأتي إلى ختام هذه اللمسة الوفاء للفنانة نازك اللي رحلت عنا في شهر أبريل من العام 1983 ولم يتذكرها أحد. كل الشكر لأصدقائي اللي انضموا لينا وشاركونا، الأستاذ محمود البرادعي، الأستاذ عمر أهلا بيك، وبالأخت هدير، الأستاذ الصافي محمد من اسكندرية، دكتور هاني الديب من اسكندرية، أستاذ نجوى من اسكندرية أهلا بيك، أستاذ ماركو هارون، مهندس خالد عروق المقيم بالسعودية، الناقد والكاتب الصحفي الكبير الأستاذ طارق الشناوي، ما قدمنا لرضاكم ده شيء يسعدني الحمد لله رب العالمين. أتمنى مستمعينا أنه يكون ما أذيع بحلقة الليلة يكون نال رضاكم. شكرا لكل من تفضل وشاركنا الاستماع تعليقا ومشاركة. شكرا حسام فاروق على هندسة الهوى. حتى نلتقي الخميس القادم بإذن الله، لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب.